الحق بها بعضهم تغير الأحوال وما يكون من الفتن في أشراط الساعة. فهذا الذي لم يبثه لا يتعلق بأحكام شرعية، إن الوعاء الأول يتعلق بالأحكام الشرعية هذا أفشاه ونشره، والثاني يتعلق ببعض الأمراء، أمراء بني أمية وأوصافهم وزمانهم ومكانهم وما يحصل من الفتن وتغير الأحوال. قد استأذى أبو هريرة قال من رأس الستين، وقال إن فيها إمارة الصبيان، وقال أعوذ بالله من رأس الستين، فقبض توفي قبل 60، وهي السنة التي تولى فيها يزيد بن معاوية. نعم. باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فيها لم يبغى الإنصات والاستماع حتى يحفظ الإنسان العلم، ومن ذلك قول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا قال في حجة الوداع، قال استنصت الناس يعني حتى يسمعوا، وفي دليل على تحريم القتال بين المسلمين وأنهم من الأعمال الكفرية. نعم. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. بارك الله وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وسلم.